أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. من المقرر أن نتحدث في هذه اللقاءات المعدودة حول تجديد الكلام عند السيد الشهيد محمد ظافر الصدر رحمة الله تعالى عليه. قبل الدخول في صلب الموضوع، أحب في هذه الجلسة التي استثناء سوف تكون لمدة ساعة واحدة اليوم، يعني أن أتناول جملة من المقدمات المدخلية المهمة للدخول إلى صلب الموضوع. فأتحدث بإذن الله تعالى عن ثلاث أو حول ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أتحدث فيها عما يسمى بعلم الكلام الجديد. بطبيعة الحال لن أدخل بشكل تفصيلي في الحديث عن علم الكلام الجديد، لكن فقط بالمقدار الذي يصلح لأن يكون مدخلا لبحثنا هذا. فأننا بطبيعة الحال عندما نتحدث عن التجديد الكلامي عند الشهيد الصدر، فلا بد أن نتحدث عن التجديد وأن نتحدث عن علم الكلام. فإذا حديثنا عن التجديد الكلامي لا ينفك عن حديثنا عن علم الكلام الجديد. فإذا هذا المصطلح مركب من الكلام ومن الجديد. علم الكلام كما تعلمون علم الكلام الموروث بشكل عام. إذا تتبعنا تعريفاتهم أو تعريفات علماء الكلام بعلم الكلام، سوف نجد أنهم عندما يعرفونه يعرفونه بوظيفته، فيقولون إن علم الكلام، طبعا هذا تعريف عام منتزع من مختلف التعريفات، علم الكلام علم يعنى بوظيفتين اثنتين. الوظيفة الأولى هي عبارة عن إثبات المعارف الدينية بمختلف الوسائل، والوظيفة الثانية هي الذب والدفاع عن هذه المعارف بمختلف الوسائل. إذن تتلخص وظائف علم الكلام بوظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى عبارة عن إثبات المعارف الدينية، والوظيفة الثانية عبارة عن الذب والدفاع عن هذه المعارف، بتعبير آخر دفع الشبهات التي يمكن أن ترد على هذه المعارف. هذا بالنسبة إلى علم الكلام الموروث. الآن مؤخرا في بدايات القرن المنصرم القرن العشرين راج مصطلح تحت عنوان علم الكلام الجديد. بعد رواج هذا المصطلح حدث أو وقع شيء من التجاذب ومن تبادل وجهات النظر حول مسألة مهمة، وهي هل أنه يوجد أصلا شيء اسمه علم كلام جديد أم لا يوجد. الذين يدافعون عن فكرة وجود شيء من هذا القبيل، يعني وجود أو لزوم وضع علم خاص تحت عنوان علم الكلام الجديد، يتمسكون في أن المتقدمين عندما بحثوا في مسائل علم الكلام إنما ركزوا هاتين الوظيفتين، أو حصروا خاصة في بعض تعريفاتهم حصروا وظيفتي علم الكلام بدائرتين، وهي إثبات أصول الدين، يعني التوحيد خاصة إثبات أصول الدين، ودفع الشبهات عن أصول الدين. بتعبير آخر، من ناحية لنفترض إثبات التوحيد، ومن ناحية ثانية دفع الشبهات عن عقيدة التوحيد، أو إثبات النبوة ودفع الشبهات عن النبوة، إثبات الإمامة بالنسبة للإمامية ودفع الشبهات عن الإمامة. بالتالي من هنا إذا أردنا أن ننظر إلى علم الكلام على أساس هاتين الدائرتين، إثبات أصول الدين ودفع الشبهات عن أصول الدين، فأننا نجد أنفسنا الآن بحاجة إلى إنشاء علم جديد تحت عنوان علم الكلام الجديد، يعنى لا فقط بإثبات أصول الدين ودفع الشبهات عن أصول الدين، وإنما يعنى بإثبات كافة ما يرتبط بهذا الدين ويعني هذا الدين، ويعنى أيضا بدفع الشبهات عن هذه المسائل. من قبيل المثال، على نحو المثال، لنفترض هناك شبهة طرحت حول مسألة الحجاب، لنفترض فأثيرت شبهة مفادها أن الحجاب يتعارض مع حق المرأة في الاختيار مثلا، فهذه المسألة بالنسبة إلى من تمسكوا بوجوب إحداث علم جديد تحت عنوان علم الكلام الجديد لم تكن مطروحة على بساط البحث عند المتقدمين، لأنها ليست من أصول الدين لكنها لصيقة بالدين ومسألة مهمة من مسائل الدين، وبالتالي ينبغي أن نؤسس علما يعنى بدراسة هذه المسألة ودفع هذه الشبهة، وبالتالي هناك مبرر لإنشاء علم كلام جديد. هذه وجهة نظر المتمسكين بلزوم إنشاء علم كلام جديد أو علم كلام تحت عنوان علم الكلام الجديد. لنفترض مثال آخر، حقوق الإنسان. لنفترض مثال ثالث، العدالة الاجتماعية. إن هؤلاء عندما تتبعوا كتب المتقدمين وعطاءاتهم وآثارهم لم يجدوا مسائل من هذا القبيل مطروحة في كتب المتقدمين، فقالوا إننا حيث يجب أن نبحث عن مسائل من هذا القبيل فيجب أن نؤسس لعلم جديد يعنى بدراسة هذه المسائل، وهذا العلم مختلف عن ذاك العلم وهو علم الكلام الموروث أو علم الكلام التقليدي. هذه إذن وجهة نظر الداعين إلى تأسيس علم كلام جديد. هناك فريق آخر يقول لا، ليس هناك داع أساسا لإنشاء ما يسمى بعلم الكلام الجديد. لماذا؟ لأنه أصلا كل هذه المسائل التي دعا إلى بحثها مناصر علم الكلام الجديد هي تدخل أساسا تحت وظيفة علم الكلام الموروث، والخلط الذي حدث عندكم أيها الداعون إلى إنشاء علم كلام جديد، هذا الخلط ناشئ من نظركم إلى مصادق ما بحثه علم الكلام الموروث. نعم، نحن نسلم بأن علم الكلام الموروث لم يبحث عن مسائل من قبيل حقوق المرأة مثلا، لم يبحث عن مسائل من قبيل العدالة الاجتماعية، لم يبحث عن مسائل من قبيل حقوق الإنسان مثلا، صحيح، لكن هذا ليس لأن علم الكلام لا يشمل بمفهومه مسائل من هذا القبيل، وإنما ذلك لعدم وجود هذه المصادق في ذلك الحين. فإذا مفهوم علم الكلام في نفسه طيع وصالح لأن يشمل هذه المسائل، غاية الأمر كانت هذه المسائل أو لم تكن هذه المسائل بوصفها مصادق لهذا المفهوم لم تكن مطروحة على بساط البحث. وإلا إذا نظرنا إلى وظيفة علم الكلام بحسب ما يحدده المتقدمون في تعريفاتهم لعلم الكلام، فإنهم لا أقل في بعض تعريفاتهم لا يتحدثون عن قصر وظيفة علم الكلام على أصول الدين، وإنما يتحدثون عن انصباب وظيفة علم الكلام بالبحث حول المعارف الدينية إثباتا ودفاعا. وحيث أن هذه المسائل قد استجدت وهي تندرج الآن ضمن هذا المفهوم، فهي إذن مشمولة لعلم الكلام. فإذا ليس لدينا علم كلام قديم وعلم كلام جديد، لدينا علم كلام، علم الكلام وظيفته إثبات المسائل الدينية من ناحية، ووظيفته من ناحية أخرى دفع الشبهات والدفاع عن هذه المسائل الدينية. لكن على كل حال، بعيدا عن هذا النقاش وهذا الجدال، سواء أنشأنا علم كلام جديد أم بقينا مع علم الكلام الموروث، مع توسعة دائرة علم الكلام، يعني نحن الآن لنفترض أننا نريد أن نتخلى عن تسمية علم الكلام الجديد، فإننا سنحتفظ بعلم الكلام القديم لكن بمفهومه لا بمصادقه. إذن نريد أن نشمل أو نريد أن نضع هذه المفردات الجديدة تحت هذا المفهوم الذي قدمه علم الكلام الموروث إن صح التعبير. هذا من قبيل كثير من الأمور. لنفترض الآن جاء نص وقال لك سافر، فمفهوم السفر واضح، أو لنفترض قال لك النص أو تحدث نص ما عن آلة السفر أو وسيلة السفر، إذا كانت وسيلة السفر أو آلة السفر في زمن صدور هذا النص عبارة عن الجمل أو عبارة عن الحصان أو الفرس أو ما إلى هنالك، والآن استجدت مصادق جديدة لآلة السفر لنفترض من قبيل الطائرة أو السيارة أو القطار، فهذا لا يعني أن مفهوم آلة السفر لا يشمل القطار والسيارة، هذا يعني أن المفهوم في نفسه صالح للشمول، غاية الأمر هذه المصادق لم تكن موجودة حين صدور هذا النص. هذا فقط من باب تقريب الفكرة. هذا البحث لا يهمنا كثيرا، لن نقف عند أنه هل هناك مبرر فعلا لإنشاء علم كلام جديد أم لا، ما يهمنا هو الثمرة والنتيجة، وهي أن هذه المسائل من هذا القبيل يجب أن يبحثها علم الكلام، الآن سميناه قديما أم جديدا هذا لا يعنينا فعلا. هذه كانت عبارة عن النقطة الأولى التي أحببت إثارتها أو الحديث عنها. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية من مقدمات هذا البحث ترتبط بمسألة تعنى بما يمكن أن يسمى بالتعارض بين الدين والعلم أو بين العقل والعلم على اختلاف الدوائر. إذا أردنا أن ننظر إلى تاريخ نهضة العلوم، هذه العلوم العصرية المعاصرة، يعني هناك عدة أبحاث، يعني لا يهم الآن التركيز عن أن البحث منصب حول التعارض بين الدين والعلم أم بين العقل والعلم، ما يهمني هو مفردة العلم في طرف النقاش لا المفردة الثانية. فلنبقى مع قضية تعارض الدين والعلم. فعلا إذا أردنا أن ننظر إلى البحث نظرة تاريخية فسوف نجد أن نهضة العلوم قد نشأت واشتدت وكان مهدها الأساسي القارة الأوروبية عند في النهضة العلمية المعاصرة التي نشأت خاصة في فرنسا. إذا أردنا أن ننظر إلى تاريخ ما قبل هذه النهضة، النهضة الصناعية يعني ما قبل هذه النهضة، فسوف نجد أنه في مرحلة ما قبل النهضة كان هناك تحكم كبير وتحكم شرس وشديد للكنيسة المسيحية بمقدرات الناس وعقولهم، لا فقط بمقدرات الناس، مارست السلطة الكنسية في مرحلة ما قبل النهضة مارست تسلطا شديدا وقويا في المجالين المادي والمجال الفكري. في المجال المادي، الآن لا يهمني كثيرا هذا المجال المادي، في المجال المادي نحت منحة لنفترض مصادرة الأراضي، مصادرة الأموال وإلى ما هنالك، اعتمدت سياسة تستطيع أن تدخل إلى خزينتها المقدار الأوفر من الأموال، حتى قيل إن مجموع ما كانت تملكه الكنيسة في ذلك الحين ربما بلغ ثلث مقدرات هذه الدول التي تحكمت فيها، وهذا رقم مرتفع جدا ولا يستهان به. الآن بعيدا عن الجانب المادي، في الجانب الآخر مارست أيضا الكنيسة المسيحية تسلطا كبيرا في المجال الفكري، وكانت تحكم على الأشخاص الذين يقدمون أفكارا جديدة والذين يقدمون حلولا ورؤى معينة تتعارض مع نظرتها هي، كانت تتعامل معهم تعاملا شديدا ومتشددا. عفوا هذا من تليفون أو شيء؟ على كل حال كانت الكنيسة على الضفة الأخرى تتعامل تعاملا متشددا جدا مع الأشخاص أو العلماء أو المفكرين الذين يقدمون وجهات نظر خاصة تتعارض مع وجهة النظر التي تتبناها الكنيسة، حتى كانت تتساهل جدا في إصدار أحكام الزندقة، وهذا هو التعبير الذي كان مستخدما عندهم في ذلك الحين، حتى كانت تتساهل في إصدار، خلص ما في مشكلة، حتى كانت تتساهل في إصدار أحكام أو تهم الزندقة بحق الأشخاص الذين يخرجون عن معتقدات هذه الكنيسة. شيئا فشيئا أدى هذا التشدد والتسلط من جانب الكنيسة إلى أن أحدث ذلك شحنة في أنفس الناس، وكانت هذه الشحنة وهذا الغضب وهذا التأفف يتزايد يوما بعد يوم، حتى انقلبت الأمور على الكنيسة بين يوم أو بين ليلة وضحاها، وانقلب الوضع 180 درجة. الكنيسة في ذلك الحين كانت تتبنى، خاصة بعد مجيء توما الإكويني، كانت تتبنى وجهة نظر أرسطو في تفسير المعارف. إذن كان الطابع العام للكنيسة من الناحية الفكرية هي اللمسة أو المسحة الأرسطية إن صح التعبير. بعد انتفاضة الناس إن صح التعبير، أو انتفاضة المفكرين على مبادئ الكنيسة، توما الإكويني، لا بعد هذا توما الإكويني شخص آخر، هذا قس مسيحي تقريبا أدخل التعليم الأرسطية أو المفاهيم الأرسطية إلى الكنيسة، وجعل الكنيسة تتبنى هذه المفاهيم. قبل ذلك لم تكن الكنيسة تتبنى وجهة نظر خاصة من الناحية المعرفية الفلسفية. وعلى كل حال بمرور الأيام صار هناك أو حدث هناك تلازم بين هذا التسلط الذي ثارت عليه الجماهير وبين المعتقدات التي تتبناها الكنيسة. فإذا صار هناك شبه ملازمة أو اقتران شديد بين الكنيسة وما تعتقده من مفاهيم أرسطية في المسائل الفلسفية وتفسير المعرفة، ومن متبنيات دينية. إذا هناك متبنيات دينية تتبناها الكنيسة، وهناك متبنيات معرفية. اندكت هذه الأمور الثلاثة، اندكت في مكون واحد. فعندما ثار الناس أو ثار العلماء على الكنيسة، أطاحوا بهذا المكون، أطاحوا بهذا الثالوث كله. فإذا لم يرفضوا التسلط المادي للكنيسة، أو ولم يرفضوا فقط التسلط الفكري للكنيسة، وإنما أرادوا أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يذكرهم إن صح التعبير بهذه الكنيسة. فرفضوا بالتالي، رفضوا متبنياتها المعرفية الفلسفية، ورفضوا متبنياتها الدينية. بعد هذه الثورة اشتدت نزعة الإلحاد، اشتدت نزعة الإلحاد نتيجة سقوط العامل الديني الذي كان مرتبطا بالكنيسة، واشتدت من ناحية أخرى الثورة على آراء أرسطو. فإذا هناك أمران تزامنا مع الثورة التي حدثت في أوروبا، ثورة على المفاهيم الأرسطية وثورة على المفاهيم الدينية، أو العكس، ثورة على المفاهيم الدينية وثورة على المفاهيم الأرسطية. فبالتالي إذا أردنا أن ندرس هذه الظاهرة، نشأت بالتالي نزعتان، نزعة إلحادية نتيجة العامل الأول، ونزعة معرفية تدعو إلى إسقاط أرسطو عن عرشه وعن كرسيه الذي كان متربعا عليه لأكثر من 15 قرنا أو أكثر، طبعا لما يقرب من 2000 سنة تقريبا. فإذا هناك ثورتان، ثورة على المفاهيم الدينية وثورة على المدرسة الأرسطية في تفسير المعرفة. من أبرز تجليات هذه الثورة ما نشاهده مع الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون متوفى في بداية القرن 17، 1620-30 هالحدود تقريبا. فرانسيس بيكون لديه كتاب تحت عنوان الأورجانون، يعني ترجمته العربية الأورجانون الجديد. الأورجانون عبارة عن الآلة المنطقية التي عرف بها أرسطو منطقه. أرسطو عندما، وهذا هو التعريف الذي ندرسه في منطق المظفر، الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، عندما نريد أن نعرف المنطق فنحن نعرفه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. هذه الآلة القانونية هي التي تحدث عنها أرسطو في كتابه المنطق، وهذه الآلة القانونية هي التي عناها بيكون في عنوان كتابه. فإنه عندما عنون كتابه بالأورجانون الجديد، الأورجانون يعني الآلة القانونية، عندما عنون كتابه بالأورجانون الجديد كان يبشر بكتابه هذا بدء مرحلة جديدة تنتفض على هذا التراث الذي ساده أرسطو والذي كرسته المدرسة الكنسية خاصة على يد توما الأكوين. إذن فرانسيس بيكون بشر في هذا الكتاب ببداية مرحلة جديدة تسقط من حساباتها المنطق الذي بشر به أو الذي دافع عنه أو الذي أسس له أرسطو. ما هي معالم هذا المنهج الجديد الذي دعا إليه فرانسيس بيكون والذي طبعا بدأت سلسلة هذه التبشيرات تتزايد بعد فرانسيس بيكون، فنجد هذه النزعة قد تنامت مع لنفترض جون لوك، مع لنفترض جون ستيوارت ميل، لنفترض مع توماس هوبز مثلا، مرورا بديفيد هيوم إلى عصرنا الحالي، على اختلاف في التجليات المنطقية لهذه المدارس. يعني نحن لا نستطيع أن نوحد أو ننظر بنظرة موحدة لنفترض إلى جون لوك، إلى جون ستيوارت ميل، إلى توم إلى هوبز مثلا، أو إلى ديفيد هيوم. كل واحد لديه خصائص معينة، لكن يشتركون خاصة ديفيد هيوم على عصره تنامت هذه على يديه، ليس على عصره، على يديه تنامت هذه النزعة الإلحادية في المجال الديني، وأيضا تنامت الثورة على مفاهيم أرسطو في المجال المعرفي. ديفيد هيوم من أكثر الأشخاص المعروفين في هذين المجالين. ففي المجال الديني لنفترض هو يذهب إلى أنه لا يوجد، يعني لا يوجد خالق لهذا الكون، وإنما هذه الفكرة، فكرة الخالق، الإنسان هو الذي يلبسها، هو الذي يلبسها نفسه، يعني يلبسها لنفسه نتيجة شعوره بالخوف أو الحاجة لبعض المسائل. فإذا هذه الفكرة هي عبارة عن لباس يخلعه الذهن، أو لنفترض تخلعه النفس نفسها، بغض النظر عن منشأ هذا اللباس، لكن هذا فقط مجرد لباس منشأه نفس الإنسان. يعني بتعبير آخر، لا وجود واقعية أو خارجية لهذا اللباس. هذا في المجال الديني، ولديه كتاب في هذا المجال مترجم تحت عنوان محاورات في الدين الطبيعي. هو جسد أفكاره بشكل محاورات بين مجموعة من الأشخاص. أما في المجال المعرفي، في المجال المعرفي أيضا ثار على أرسطو ومفاهيم أرسطو التي يمكن أن تعد العلية والسببية من أبرز أركانها، ثار على مدرسة أرسطو، وأيضا رفض فكرة العلية نهائيا، وأيضا قال ليس هناك شيء اسمه في عالم الخارج، ليس هناك شيء في عالم الخارج اسمه السببية، اسمه العلية، وإنما السببية والعلية أيضا عبارة عن لباس ينزعه العقل على ظواهر الأشياء. ويفسر لنفترض، نحن عندما نريد أن نستشهد بقانون العلية نقول النار سبب للحرارة. لماذا هي سبب للحرارة؟ لأن هناك شيئا خارجيا موجودا هو عبارة عن سببية الحرارة، عفوا النار للحرارة. فإذا هناك علاقة سببية موجودة ومتقربة في عالم الخارج، هذه علاقة موجودة ليست من صنعنا، نحن كنا أم لم نكن هذه العلاقة موجودة. غاية الأمر نحن ندرك هذه العلاقة، هذه العلاقة تنتقش في ذهننا، فهي موجودة خارج ذهننا لكننا نتصورها. هذا مفهوم المدرسة العقلية عن العلية. أما مفهوم هيوم عن العلية فأصلا لا يوجد هناك شيء نهائيا اسمه سببية وعلية، هناك تقارن خارجي، فالذهن ينشئ علاقة بين هاتين الظاهرتين اسمها العلية. إذن هناك نار، هناك حرارة، لا يوجد علاقة علية بينهما. غاية الأمر الذهن هو الذي ينشئ هذه العلاقة وينتزع هذه العلاقة. طبعا فقط من باب الإشارة، هناك بعض الكلمات التي تنشي في هذا السياق مع اختلاف نسبي لجابر بن حيان، يعني يبدو صحيح أن هناك نزاع أنه هل هو فعلا من طلاب الإمام الصادق عليه السلام أم لا، لكن يبدو أنه كذلك. حتى هناك كراوس أتصور مستشرق قام بجمع مجموعة من رسائل جابر بن حيان ونشرها، معروف برسائل جابر بن حيان، جمع سنسيت اسم الجامع، اسم المستشرق، لكن أتصور كراوس اسمه، اسم العائلة. يعني في إذا تتبعنا هذا الكتاب، تتبعنا كتابة رسائل جابر بن حيان، فسوف نجد أنه في بعض الموارد يقول قال سيدي جعفر مثلا، يصرح بهذه الأسماء، وهناك يعني ألفاظ تشعر بأنه كان من حضار درسه. الآن بغض النظر عن عقيدته، قد لأننا نعلم أن كثيرا من طلاب الإمام الصادق عليه السلام قد ليسوا إماميين بالمعنى الأخر، هذا بحث آخر. إذن ما يهمني الآن هو أنه بعد الثورة التي حدثت في أوروبا، انشقت هذه الثورة إلى محورين، أو حدثت هذه الثورة على صعيد محورين. المحور الأول كانت ثورة على المفاهيم الدينية، والمحور الثاني كانت ثورة على المفاهيم المعرفية التي مثلتها مدرسة أرسطو. بمرور الأيام تكون شيء تحت عنوان أو مفهوم تحت عنوان وجود تعارض بين العلم والدين، وصار الكثيرون يتبنون فكرة تعارض العلم والدين، وتبنى أمثال هؤلاء بيكون ومن أتى بعده تبنوا فكرة أن النهضة، نهضة المجتمع، لا يمكن أن تحدث إلا من خلال العلم، لأن كل ما لمسناه وكل ما وجدناه وكل ما عيشناه قبل هذه الثورة لم ينفعنا بشيء، وإنما زاد مجتمعنا انحطاطا وتسافلا. فما ينفعنا في الحقيقة هو العلم وما ينتجه العلم. ماذا تعنون بالعلم؟ يعني التجربة. ماذا تعنون بالعلم؟ يعني التجربة. فإذا صار هناك تلازم جديد بين النهضة وبين التجربة، فتعززت أو تعزز موقع التجربة في العالم الأوروبي أو العالم الغربي عموما، إلى أن تبنت بعض المذاهب الفلسفية شبه معاصرة يعني متصلة بنا، مدرسة أو حلقة فيينا التي بشرت بالمدرسة الوضعية، تبنت أنه كل مفهوم أو كل فكرة لا يمكن إثباتها بالتجربة فهي لا قيمة لها، وبالتالي لا قيمة أصلا للأفكار الميتافيزيقية. كل ما هو ميتافيزيقي، ميتافيزيقي يعني ما بعد مادي، ما وراء المادي، الميتا ما بعد، الفيزيك المادي، فميتافيزيقي ما بعد المادي يعني ما وراء المادي. كل ما هو وراء مادي لا يمكن إثباته بالتجربة. لماذا؟ لأن التجربة لا تطال إلا الماديات، وبالتالي كل ما هو ميتافيزيقي فلا قيمة له على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذه المدرسة تبنت قاعدة وهي أن كل ما لا يمكن إثباته بالتجربة فلا قيمة له. إذن هكذا تشعبت، أو هكذا انطلقت الثورة على المفاهيم الدينية وعلى المفاهيم المعرفية التي جسدتها مدرسة أرسطو. وبالتالي على الصعيد الأول نشأت لدينا اتجاهات إلحادية، وعلى الصعيد الثاني نشأت لدينا اتجاهات معرفية تولد تجربة، والتجربة فقط هذه الأهمية. الآن على اختلاف بين هذه المدارس في يعني في أهمية التجربة أو في موقع التجربة طبعا، وهذا ليس حكما قابلا للتعميم، يعني هذا الذي قلناه الآن من الخطأ جدا أن نعمم الحكم فنقول إن المدرسة الغربية تبنت الإلحاد وتبنت الثورة على أرسطو، هذا خطأ كبير وفاحش. كما أنه من غير المسموح أو من غير المبرر للشخص الغربي أن يقول يعتقد الشرق. ماذا تعني يعتقد الشرق؟ الشرق عبارة عن ألف اتجاه، ماذا تعني يعتقد الشرق؟ أصلا هذه العبارة خطأ، لا تستطيع أن تقول يعتقد الشرق، لأن في الشرق اتجاهات وميولا مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة إلينا، من غير الصحيح والمنطقي أن نقول يعتقد الغرب أو يذهب الغرب أو يتبنى الغرب الإلحاد. في الأمر نحن نستطيع أن نقول أن هناك كثيرا من الاتجاهات الغربية تتبنى الإلحاد وتتبنى الانتفاضة على أرسطو في الناحية أو في المجال المعرفة. من باب المثال إذا قرأنا، ما هو هذا الذي أريد أن أقوله، يعني نستطيع أن نقول الغرب ونقصد بالتالي كل الغرب، نستطيع أن نقول كثيرا من أو أغلب، ما في مشكلة، لكن الغرب هذا غير صحيح، لأن في الغرب، لا في كلا المجالين، لأن في الغرب فلاسفة مؤمنين، وسغدا إن شاء الله سوف أتي لكم بنص للأديب أو الفيلسوف إن صح التعبير الفرنسي جون جاك روسو مثلا. إذا قرأنا هذا النص فسوف نحسب أن هذا النص لأحد عرفائنا، وكذلك الأمر إذا قرأنا كتابات ديكارت مثلا، أي الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت، أيضا لديه في كتابه حديث الطريقة أو مقال عن المنهج، لديه كتابات عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أصلا في غاية الروعة. ولذلك على ما في بالي الشيخ طهري رحمة الله تعالى عليه في كتاب العدل الإلهي يطرح مسألة من هذا القبيل، حيث يبحث، أنا بصراحة نسيت النتيجة التي انتهى إليها، لكن يبحث على ما في بالي أنه شخص من قبيل ديكارت الذي تفوح منه رائحة الإيمان الكبير جدا، هل يعني كيف يحاسب شخص من هذا القبيل؟ على كل حال هذا بحث آخر. فقط ما أريد أن أؤكد عليه أنه من الخطأ، يعني فلنعود أنفسنا أن لا نعمم الأحكام ونقول الغرب ملحد أو الغرب فقط يؤمن بالتجربة، لأن هناك اتجاهات كثيرة. ديكارت مثلا منحاه عقلي وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أيضا يفترض الفيلسوف الألماني كانت، إيمانويل كانت أيضا منحاه عقلي وليس تجريبيا. بعدين صارت العقلانية من الخطأ أن نعمم، لأن هناك أنا أقول هذا من وحي ما يعني ألمسه مع بعض أساتذة الفلسفة يبنون هنا، يعني يبنون على الفراغ عن أن الغرب كله ملحد، هذا على أن الغرب كله ملحد، هذا غير صحيح. الآن النقطة الثالثة والأخيرة التي عفوا إكمالا لهذه الفكرة، إذن بعد نشوء أو تبلور التعارض، فكرة التعارض بين العلم، بين العلم والدين في أذهان الناس، شكل هذا التعارض أو شكل هذا الوضع الجديد شكل تحديا بالنسبة إلى الدينيين. كيف يستطيع الدينيون أن يثبتوا أنه لا يوجد تعارض بين العلم وبين الدين؟ وبالتالي بدأت هذه المحاولات في محاولة إثبات أن العلم والتجربة أو معطيات التجربة لا تتعارض مع الدين. فإذا هذه الملازمة التي نشأت عندكم أيها الغربيون من أنه من أن الدين يعني التخلف، هذا كان ناشئا من تجربتكم الشخصية، ومن الخطأ جدا أن تقوموا بتعميم ذلك على التجربة الدينية. أنتم حكمتم على هذا من خلال تجربتكم الكنسية، ولا تستطيعون أن تعمموا ذلك على التجربة الدينية عموما. فإذا على كل حال بدأت محاولات كثيرة في محاولة أو بهدف جمع أو بهدف المصالحة بين العلم والدين لإثبات أن هذه الفكرة التي تبناها الغرب أو كثير من الغرب، عدنا لنرتكب هذا الخطأ، الذي تبناها كثير من الغرب، هذه الفكرة ليست فكرة صحيحة. تعدد القراءات الكنيسة القديمة، الكنيسة الحديثة، أي الحديثة، الكنيسة الحديثة ليس الكنيسة القديمة، هذا موضوع آخر يعني حتى لا نشعب الحديث. ومقدمة لبحثنا الحالي، من أبرز الأشخاص الذين قدموا محاولة رائدة للتوفيق بين العلم والدين إذا أردنا أن ننظر إليها من هذا المنظار، هو الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. المقدمة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها ترتبط بالشهيد الصدر نفسه، مقدمة للحديث عن تجربته الكلامية. الذي يتابع ولو بشكل إجمالي، الذي يتابع نتاج السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والذي يتابع سيرته يستطيع أن يقف على عدة خصال تحكي عنه. هذه الخصال كثيرة جدا، لكنني الآن فقط بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا هذا أحاول أن أتحدث عن ثلاث خصال. الخصة الأولى هي الانطلاق التحتي إن صح التعبير، أو الانطلاق التأسيسي. في الدورة السابقة تحدثنا مع الأخوات حول ما طرحه السيد الشهيد في اقتصادنا، في كتاب اقتصادنا، حول ما اصطلح عليه بالبنى التحتية للعلم وبالبنى الفوقية، وبتعبير آخر بالبنى التحتية لنفترض علم الاقتصاد وبالبنى الفوقية. خلاصة الفكرة هي أننا عندما نريد أن نسجل أحكام الإسلام في الاقتصاد أو عندما نريد أن نرصد أحكام الإسلام في الاقتصاد، فهذه الأحكام تمثل ما نعبر عنه بالبناء الفوقي. هي أحكام، هذه الأحكام صادرة عن مصدر، هذا المصدر نعبر عنه بالبناء التحتي. هناك بناء تحتي هو عبارة عن خطوط مذهبية، لا أقصد بالمذهبية الطائفية، خطوط مذهبية أو مدرسية يتبناها الإسلام في مجال الاقتصاد، ينشأ عن هذه الخطوط الأساسية وعن هذه الاتجاهات الأساسية ينشأ أحكام، أو بتعبير معاصر آخر ينشأ قوانين. فهذه القوانين تشكل البناء الفوقي، وتلك المذاهب أو تلك الخطوط الرئيسية تشكل البناء التحتي. من خصائص السيد الشهيد أنه في كثير من محاولاته لا يبني أو لا يسجل ما ينتمي إلى البناء الفوقي إلا بعد فراغه عن تأسيس البناء التحتي. غاية الأمر أنه في بعض الحالات يحاول اكتشاف البناء التحتي، وفي بعض الحالات يحاول إنشاء أو تأسيس البناء التحتي. ما هو الفارق بين هاتين الحالتين؟ إذا أردنا أن نبقى مع كتاب اقتصادنا، في كتاب اقتصادنا لب محاولة أو لب أطروحة السيد الشهيد هي أننا نستطيع أن نرصد كثيرا من الأحكام التي وردت في الإسلام التي تعبر عن أحكام اقتصادية، أو بتعبير آخر التي تعبر عن قوانين اقتصادية. نعم، هذا يمكننا أن نقوم به، لكن لنفترض الآن نحن نريد أن نصدر أحكاما جديدة تتناول مسائل جديدة، أحكاما اقتصادية أو قوانين اقتصادية. طرأ لدينا مجتمع جديد، هذا المجتمع يحتاج إلى أحكام لم تكن موجودة في النصوص أو ليست موجودة في النصوص، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ ترتكز أطروحة أو تبتني أطروحة السيد الشهيد على أننا نستطيع أن ننتقل من هذه الأحكام الموجودة الآن بين أيدينا والتي تعبر عن البناء الفوقي، ننتقل منها إلى استكشاف، إلى استكشاف، إلى استكشاف البناء التحتي الذي قامت عليه هذه الأحكام. وإذا قمنا باستكشاف هذا البناء التحتي، فإن توليد أحكام جديدة بناء على هذا البناء التحتي سوف يكون من ناحية ممكنا، وسوف يكون من ناحية أخرى منسجما مع تلك الأحكام التي رصدناها في الشريعة. لماذا؟ لأنها صادرة عن منشأ واحد، لأنها صادرة عن بناء سفلي واحد. الآن لا نريد أن ندخل في هذه العملية وفي مدى نجاحنا في استكشاف هذا البناء التحتي من ناحية، وفي توليد هذه الأحكام الجديدة من ناحية أخرى. الآن لا أريد أن أدخل في هذه العملية، لكن الفكرة بشكل عام هي أننا نستطيع أن ننتقل من الأحكام إلى البناء التحتي، ومن البناء التحتي إلى أحكام جديدة. أحد الأبحاث المهمة المرتبطة ببحث هذا البحث الذي يسميه السيد الشهيد بفقه النظرية، أحد الأبحاث الأساسية هو مقاصد الشريعة. غاية الأمر نحن على ما أعتقد شخصيا في الوسط الشيعي لدينا تحسس من المصطلح، وإلا الفكرة أيضا موجودة عندنا. لا، أول من طرحها لا نستطيع، لا ليس أول من طرحها، الفكرة موجودة قديمة ربما، يعني أنا لا أقل، لا يعني الأصل الفكرة موجود من عدة قرون موجود عندنا. لا نمثل لكم بمثال ذكره السيد الخوئي، ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في بحث الخارج، في كتاب، في شرحه على العروة الوثقى، في شرحه على العروة الوثقى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاجتهاد والتقليد، عندما يصل إلى مسألة اشتراط الذكورة في مرجع التقليد، هناك يصرح بعد أن يستعرض الأدلة ينتهي إلى أنه لا يوجد دليل على اشتراط الذكورة في مرجع التقليد. غاية الأمر يشترطه هو، لكن من أي باب تعبيره هذا؟ فإننا نعلم من مذاق الشارع أنه لا يرتضي تصدي المرأة لمنصب خطير من هذا القبيل. هذه فكرة لا نعلم من مذاق الشارع. الآن أنت تسميها مذاق الشارع، ذاك يسميها مقاصد الشريعة، هذا يسميها تسمية أخرى. مذاق الشارع لا يمكن أن يفسر إلا على أساس استقراء نصوص الشارع والخروج بشيء كلي. الآن أنت تسميه مذاق، ذاك يسميه مقصد، هذا يسميه خط، هذا يسميه مذهب. نعم هناك اختلافات بين مقاصد الشريعة وبين فقه النظرية ربما، أو بين ما يطرحه الشيخ شمس الدين تحت عنوان أدلة التشريع العليا من ناحية وفقه النظرية من ناحية، هناك اختلافات، لكن هناك مقدار مشترك وهو ابتناء هذه الأفكار على مبدأ الاستقراء، يعني أو بتعبير آخر الانتقال من الجزء إلى الكلي. طالما الكلي ليس موجودا لديك ولا يوجد لديك نص يعين لك التعامل مع هذه المفردة وهذه المفردة، فأنت في نهاية المطاف انتقلت من الجزء إلى الكلي، إذن فأنت ترتضي الانتقال من الجزء إلى الكلي. الشيخ يوسف البحراني رحمة الله تعالى عليه أيضا لديه كلام في كتاب الحدائق الناظرة حول هذا الموضوع، والسيد الشهيد في كتاب المعالم الجديدة للأصول عندما تحدث عن النزعة الاستقرائية وجعل الدليل الاستقرائية أحد الأدلة هناك، ثم بعد ذلك طبعا بلوره بشكل معمق، هناك بحث السيد الشهيد هذه المسألة واستشهد بتمثيل أو بالتطبيق الذي قدمه صاحب الحدائق كيف أنه استقرأ جملة من الحالات الفقهية واستنبط منها قاعدة. إذن نحن في مجال القواعد الفقهية ليس دائما لدينا النص على القاعدة الفقهية، وإنما جملة من القواعد الفقهية مستنبطة بهذه الطريقة، يعني بطريقة الانتقال من الجزئي إلى الكلي. المذهب أو الخطوط الأساسية، لنفترض مثلا استقرأنا جملة من النصوص واستفدنا منها أن لنفترض الآن مثال من عندي، لنفترض أن الإسلام يساوي في العطاء بين الأشخاص، إذن هذه قاعدة، هذا خط، هذا مذهب، هذا اتجاه تبناه الإسلام، فأستطيع على أساسه أن أستنبط قوانين، لا مذهب، أن أستنبط قوانين جديدة تتضمن هذا الخط، لأن الخط أو المذهب دائما يجب أن يكون محفوظا في القوانين. الفارق بين محاولة اقتصادنا وبين المحاولات العصرية هو التالي: في أي دولة تريد أن تؤسس قانونا ماذا تفعل؟ تجتمع الهيئة التشريعية أو الهيئة التأسيسية لهذا القانون، قبل أن تنتقل إلى مرحلة القوانين والأحكام تؤسس هذه الخطوط، تتفق على هذه الخطوط. فإذا كانت لنفترض تتبنى المدرسة الرأسمالية، إن صح تسميتها بالمدرسة، تتبنى الأفكار الرأسمالية فتضع خطوطا عامة تنسجم مع العقيدة الرأسمالية، ثم تنشئ على أساس هذه الخطوط العامة قوانين تتضمن بالتالي هذه الخطوط، بمعنى تحافظ على هذه الخطوط، بمعنى تراعي هذه الخطوط. من جانب آخر لنفترض الآن دولة تتبنى المفاهيم الاشتراكية، أيضا يجتمع أو تجتمع الهيئة التأسيسية تضع خطوطا تنسجم مع المبادئ الاشتراكية أو الشيوعية، ثم بعد ذلك تولد على أساس هذه الخطوط تولد قوانين وأحكام. لماذا نحن لا نستطيع أن نجلس الآن نضع خطوطا ثم بعد ذلك ننشئ على أساسها أحكاما؟ الجواب واضح: لأننا هنا لا نتبنى مجتمعا بشريا، وإنما نحن نتبنى مجتمعا دينيا، وصلنا من الله، وصلنا من الله تعالى، وصلنا من المشرع هذه الأحكام عبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعبر الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فما بيدنا نحن الآن هو أن نحاول استكشاف هذه الخطوط. كيف ذلك؟ هذا لا يعنيني فعلا، أنا فقط أقرب الصورة. هذا التأسيس الذي تحدثت عنه الآن في اقتصادنا كان على صعيد الانتقال من البناء الفوقي إلى البناء التحتي. لماذا؟ المهم هو لأننا هنا لا نتبنى نظاما بشريا، وإنما نتبنى نظاما إلهيا، فلا مناص عندنا من الانتقال من الأحكام إلى الأسس والمذاهب. هذا على صعيد التجربة الاقتصادية أو الفقهية الاقتصادية. أما إذا أردت أن أنتقل إلى التجربة المعرفية فالأمر ليس كذلك. لماذا؟ إذا أردنا أن ننظر إلى كتاب الأسس المنطقية للاستقراء الذي لابد لنا من الحديث عنه إن شاء الله في الجلسات القادمة، ونحن بصدد معالجة التجديد الكلامي عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر، في هذا الكتاب إذا أردنا أن ننظر نظرة عامة إلى هذا الكتاب، السيد الشهيد قام بما يشبه هذه العملية لكن مع اختلاف. ماذا فعل؟ ذهب إلى مجموعة من المفاهيم التي طرحها أرسطو، حللها هذه المفاهيم كانت تنتمي بحسب المدرسة الأرسطية إلى البناءات الفوقية الأرسطية. لماذا؟ لأن أرسطو وأتباع مدرسة أرسطو لا أقل في كثير من الموارد لم يقدموا بشكل واضح بناهم أو لم يعرضوا بشكل واضح بناهم التحتية. فذهب السيد الشهيد إلى مجموعة من الأحكام المعرفية، طبعا أتحدث الآن عن الأحكام المعرفية لا الأحكام الفقهية، من الأحكام المعرفية التي يتبنونها، حاول أن يستكشف البناء السفلي الذي قامت عليه هذه الأمور أو هذه المسائل أو هذه الأحكام المعرفية. عندما وضع يده على هذا البناء التحتي الأرسطي وجه إليه النقد، أسقطه، ثم بعد ذلك جاء ببديل هو عبارة عن بناه، هو بناه التحتي الذي يعرف بالمذهب الذاتي في المعرفة، وبنى على أساس المذهب الذاتي في المعرفة، بنى ماذا؟ بنى بناء فوقيا. هذا البناء الفوقي الجديد يختلف عن البناء الفوقي الذي كان عند أرسطو. لماذا؟ لأن البناء الفوقي لأرسطو مبتن على بناء تحتي لا يرتضيه السيد الشهيد، قام بهدمه وأتى بمبنى جديد في نظام المعرفة، ثم بعد ذلك أقام على أساس هذا البناء السفلي أقام بناءه الفوقي. في الاسقاطية نعم. إذن هنا أرسطو في كثير من الموارد، لا أريد أن أقول في كل الموارد، في كثير من الموارد اكتفى بعرض ما ينتمي إلى البناء، إلى البناء العلوي. فالسيد الشهيد في القسم الأول من كتاب الأصول المنطقية الاستقراء حاول أن يستكشف البناء السفلي الأرسطي. هذا إن شاء الله نتحدث عنه بشكل، لا أريد أن أقول مفصل، لكن بشكل إجمالي، لكن بالقدر الذي يعطينا صورة عن الموضوع. فتبين له أن إحدى اللبنات الأساسية التي تنتمي إلى البناء السفلي الأرسطي هي قضية أن استحالة الاتفاق الدائم قبلية. انتهى السيد الشهيد بعد التحليل إلى أن أرسطو يعتقد أن قضية استحالة الاتفاق الدائم قضية قبلية، يعني لا يقام عليها برهان، ولذلك جعل أرسطو جملة من القضايا ضمن اليقينيات التي لا يقام عليها البرهان، وجعل التجربة والقضية المتواترة. الآن إذا رجعتم كتاب منطق الشيخ المظفر فسوف تلاحظون ذلك، حيث أنكم سوف تجدون هذه القضايا ضمن اليقينيات الست التي تحدث عنها أرسطو. فكيف يفسر أرسطو المعرفة التجربية مثلا؟ يقول أنا جربت المفردة ألف ثم المفردة باء ثم المفردة جيم ثم المفردة دال إلى آخره، لاحظت أنه في التجربة الأولى والثانية والثالثة لدي نفس الظاهرة، ويستحيل قبليا أن تتفق هذه الظاهرة مع هذه المفردات إن لم تكن معلولة لها. فأخرج بنتيجة وهي أن ألف علة لذلك وباء علة لهذه المفردة، لنفترض إكس، ألف علة لإكس وباء علة لإكس وجيم علة لإكس، كما يمثلون مثلا أو كما يمثل السيد الشهيد أنني في الحالة الأولى تناولت حبة أسبرين فارتفع الصداع، في المرة الثانية تناولت حبة أسبرين فأيضا ارتفع الصداع. يستحيل أن يتفق في كل حالة أن يرتفع الصداع دون أن تكون حبة الأسبرين هي سبب ارتفاع الصداع، فأستنتج أن حبة الأسبرين هي سبب ارتفاع الصداع. الآن هذا سوف نشرحه لاحقا، لا أريد أن أستعجل الأمور. ما يهمني هو هنا فالسيد الشهيد بعد أن رفض محاولة أرسطو أسس لمذهب جديد هو البناء السفلي، إن صح التعبير، الصدري المعروف بالمنطق الذاتي في المعرفة. هو السيد الشهيد يقول أنا هذا المنطق أعرفه بعنوان المنطق الذاتي في المعرفة. بعد ذلك يعني الآن لاحظوا كأنها بناية، بناية قديمة فيها طبقات. نحن الآن هدمنا، انتقلنا من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل، تبين لنا أن الطابق الأسفل يعني مهترئ لنفترض، فقمنا بهدمه وبالتالي البناء انهار. أسسنا بناء جديدا، هذا البناء لا ينفعنا دون طبقات لأن نحن هنا أسسنا للأعمدة. بعد ذلك علينا أن نعيد بناء طبقات جديدة، فانتقل بالتالي إلى بناء علوي. نعم يأتي إن شاء الله، سوف نشرح بالتفصيل إن شاء الله. البناء العلوي، في البناء العلوي هنا يأتي بحثنا. في البناء، البناء العلوي يعبر عن ثمرات المذهب الذاتي في المعرفة. فالسيد الشهيد بعد أن انتهى من التأسيس للمنطق الذاتي في المعرفة قال الآن نبدأ بالثمرات. فإحدى هذه الثمرات التي تعبر عن الثمرة الأساسية لكتاب الأسس المنطقية للاستقراء كانت مسألة الإيمان بالله تعالى. لنفترض ثمرة ثانية، القضية المتواترة. نفسر القضية المتواترة على أساس ذلك. ثمرة ثالثة إلى آخره. إذن وصل السيد الشهيد من خلال هذه المرحلة إلى الثمرة الأساسية من بحثه وهي الإيمان بالله تعالى. فإذن كتاب الأسس المنطقية الاستقراء لا يمثل يعني عشقا فنيا صناعيا للسيد الشهيد تجاه هذه المعارف، وإن كان هو يعشق ذلك بحسب تصريحه، ولكن الثمرة الأساسية لهذا البحث هي محاولة إقامة أو تشييد الإيمان بالله سبحانه وتعالى على أساس هذا المذهب. والمهم في هذا كله بما يرتبط مع بحثنا هو العبارة التي وضعها السيد الشهيد على غلاف الكتاب، الأسس المنطقية للاستقراء، محاولة تستهدف اكتشاف الأسس المنطقية التي تشترك بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين العلوم الطبيعية. طبعا مختلف قليلا العنوان، لكن هذه الفكرة الأساسية. حاول أن يكتشف المنطق الذي تنبثق عنه عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتنبثق عنه أيضا عقيدة الإيمان بمعطيات التجربة. فهو يريد أن يقول، السيد الشهيد يريد أن يقول للغرب في هذا الكتاب أنكم إن لم تكونوا تؤمنون إلا بالتجربة فهذا المبرر المنطقي الذي يدعوكم إلى الإيمان بالتجربة هذا نفسه هو يفرض عليكم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت محاولته في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء من بحسب تتبع الشخصي من أكثر المحاولات، بل ربما أكثر المحاولات توفيقا في هذا المجال على الصعيد الإسلامي. على الصعيد الإسلامي ما أدري، لكن على الصعيد الإسلامي إذا تتبعنا سلا نستطيع أن نتبع كل ما كتبه العرب، أكثر ما كتبه العرب في هذا المجال لا يرقى بتاتا ونهائيا إلى هذه المحاولة، من حيث عمقها ومن حيث جدتها ومن حيث انتظامها ومن حيث تماسكها لا يرقى إلى محاولة السيد الشهيد. طبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يوجه إليها إشكال. أحيانا أنت تنظر إلى بناء معين تقول هذا كله خطأ لكنه منسجم ومتكامل، يعني هناك فرق. أحيانا واحد يقدم نظرية من الأساس تنظر إليها نظرة ازدراء، فهي خاطئة من ناحية ومن ناحية أصلا لا تتحلى بأدنى صفات البحث العلمي. بحث علمي، أنت نفترض بحث علمي، أنت لا تصادق على النتيجة، لكن مع ذلك تقول طارة تقول أنه بالإضافة إلى أن نتيجته غير صحيحة فهو أصلا لا يحوز على شروط البحث العلمي، لكن هناك بحث لا توافق على نتيجته لكن تقول هو مستوف لكافة شروط البحث العلمي، والاختلاف يبقى في بعض الأمور، وهذا هو الذي سبب الاختلاف في النتيجة بيني وبينه. الآن لا أريد الدخول في بحث الأصول المنطقية للاستقراء، أنا فقط كنت بصدد التمثيل على النزعة التأسيسية. كنا نقول رقم واحد النزعة التأسيسية التي تحلى بها السيد الشهيد. إذن السيد الشهيد في مختلف الميادين التي خاض فيها حاول أن يقدم محاولة جدية تأسيسية. دائما السيد الشهيد نلاحظ في مختلف المجالات يحاول أن يركز النظر على البنى السفلية، ثم بعد ذلك ينشئ على أساسها بنى فوقية. طارة وفق للتعبير عن ذلك، طارة لا، لم يوفق إلا لتسجيل ما ينتمي إلى البناءات الفوقية. هذا الأمر أيضا نجده في علم الأصول، لكن أترك الاستشهاد بعلم الأصول إلى هذه النقطة الثانية التي سوف أتحدث عنها، وهي الشمولية. إذن الخصيصة أو الخصلة الأولى هي نزعة التأسيس، الخصيصة الثانية أو الخصلة الثانية هي نزعة الشمولية. سمعت من أحد طلاب السيد الشهيد تمثيلا لطيفا، السيد كمال الحيدري، كان يقول أنت اسأل شخصا سفلي مدينة قم، فماذا يقول لك؟ يقول لك عندما ترد إلى قم من مدينة طهران وأنت قادم من طهران، فتبدأ لنفترض تصل إلى ميدان أزابيغان، بعد ذلك يأتيك الشارع الفلاني ثم الشارع الفلاني ثم الشارع الفلاني، تذهب إلى الشارع الأول فيه 20 زقاقا، الزقاق الأول هو كذا، ثاني كذا، ثالث كذا، إلى أن ينتهي، ثم بعد ذلك الشارع الثاني أزقته كذا، الثالث كذا، بعد هذا تصل إلى دائرة أبدأ، وهكذا يبدأ بوصف الأزقة الشوارع عفوا ثم الأزقة والمستديرات إلى أن يصف لك قم كلها. يقول إذا طرحت هذا السؤال، طبعا هذه من باب التقريب، يعني إذا طرحت هذا السؤال على السيد الشهيد ماذا يقول لك؟ يقول لك بأن قم عبارة عن مركز هو الحرم، وهناك مركز أساسي للدخول لنفترض هو هذه المستديرة، وهناك مركز أساسي للخروج إلى أصفهان هنا، وهنا جمكران، وهنا مارينوس مثلا، ويقول لك هذا يرتبط بهذا بأوتوستراد رئيسي، وهذا يرتبط بهذا بأوتوستراد رئيسي، وهكذا. يقول لك هذه قم انظر إليها من أعلى، الآن هذا كم زقاق فيه، هذا لا يهمني فعلا، أنا أريد أن أوصف لك قم بمجموعة من الكلمات. هذه فقط فكرة تقريبية وهي فعلا محقة. إذا أردنا أن ننظر إلى أصول السيد الشهيد، إلى أصول الفقه مثلا، نجد أنه في كثير من الموارد يحاول أن ينظر من أعلى. لنفترض حتى في قراءته للأصوليين بعضهم يشكل بعض الإشكالات على السيد الشهيد، إشكالات جزئية لكنها ناجمة في الحقيقة عن أن السيد الشهيد، لا أريد أن أقول كلها، في بعض منها أو في جملة منها ناشئة عن القراءة الشمولية. مثلا يأتي إلى البحث الأول يقول ذكر المحقق النائيني كذا، يناقشه الثاني كذلك الأمر، يقول النائيني كذا ويناقشه، الثالث إلى العاشر، جيد. فهنا القوم يأتون، أقول في جملة من الموارد، في جملة قد يكونون محقين، في جملة أخرى لا، يقول من قال أن النائيني قصد هذا؟ لا، النائيني قصد هذا، فيخطئ السيد الشهيد. من قال أن النائيني قصد هذا؟ هو قصد هذا، إلى آخره. فينظرون إلى كل مفردة مفردة. السيد الشهيد في جملة من الموارد لا أقل ينظر إلى النائيني من أعلى، يقول لك إذا كان النائيني يعتقد في هذه المفردة بكذا وفسرناها بهذا التفسير الذي تفضلتم به، هذا لا ينسجم مع هذا، لأنه إذا فسرنا هذا بهذا يجب أن نفسر هذا بشيء آخر. فحتى ينسجم النائيني مع نفسه يفترض أن يكون مراده هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا. لماذا؟ حتى نستطيع أن نستخرج ونستنبط نسيجا يعبر عن النائيني. فإذا يحاول السيد الشهيد في مختلف الأحيان أن ينظر إلى الأمور نظرة من أعلى، ينظر إلى الأمور نظرة فوقية. هذه النظرة الشمولية نجدها في كثير من الموارد، وهي لصيقة إلى حد كبير جدا مع هذه النزعة التأسيسية. كيف؟ إذا آمنا بهذه العملية بأننا انتقلنا من بناء فوقي إلى تحتي ثم إلى تحتي ثم بعد ذلك أنشأنا على أساسه البناء الفوقي، طالما أن هذه الأبنية أو المفردات الفوقية ناجمة عن بناء سفلي واحد، فلا محالة ولا مناص يجب أن تكون منسجمة فيما بينها. أما هذا فلا تجده في بعض الأحيان لا أقل عند أشخاص آخرين. لماذا؟ لأنه لم يؤسس هذه المفردات الفوقية على بناء سفلي واضح لديه، ولذلك نشأ التعارض أو نشأ التشوش أحيانا في بعض المفردات الفوقية. أما بناء على هذه العملية التي يمارسها السيد الشهيد فسوف نجد بأن هذه المفردات الفوقية لا محالة يجب أن تكون منسجمة فيما بينها. لذلك الآن إذا آمنا بالمنطق الذاتي في المعرفة فنستطيع بشكل واضح جدا أن نفسر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نفسر القضية المتواترة مثلا، نستطيع أن نفسر إيماننا بالعالم الخارجي مثلا، وإلى غير ذلك من الأمور. بعد الأسس المنطقية الاستقراء، حتى نشكل مدخلا إلى ما نحن مقدمون عليه، بعد الأسس المنطقية الاستقراء كتب السيد الشهيد مقدمته في الطبعة الثانية على الفتاوى الواضحة تحت عنوان موجز في أصول الدين أو موجز أصول الدين، ألحقه أو قدمه على كتاب الفتاوى الواضحة بطبعته الثانية وهو غير موجود في الطبعة الأولى. في هذا الكتاب تتجلى هو المرسل والرسول رسالة، طبعه بداية تحت عنوان موجز أصول الدين. في هذا الكتاب حاول السيد الشهيد أن يلخص لك البناء التحتي والفوقي بشكل مختصر يستطيع عامة الناس أن يستوعبوا. غاية الأمر وقع بحث، الآن هذا كله سوف نستعرضه لاحقا إن شاء الله، حول أنه هل السيد الشهيد تراجع عن أصول منطقي الاستقراء أم لم يتراجع عنه. إذن لدينا الخصلة الأولى هي خصلة النزعة التأسيسية، ثم النزعة الشمولية في القراءة، وأخيرا أريد فقط من باب الخلاصة أن أشير إلى نزعة التجديد. قلت أن هذه الخصال يمكن أن تكون إحداها لصيقة بالأخرى، لكن أحيانا من الجيد أن نفكك بين بعض المفاهيم. نزعة التجديد بحسب تعبير بعض الأساتذة الإيرانيين يقول إن السيد الشهيد إذا أراد أن يشرب الماء فلديه نظرية في شرب الماء. طبعا هذا ليس من باب المغالاة، يعني من باب تقريب الفكرة. فعلا السيد الشهيد يحاول قدر المستطاع في أي بحث يريد أن يعالجه أن يأتي بشيء جديد، حتى في الأبحاث الصغيرة الجزئية، يعني حتى لنفترض في كراسات كتبها أو في مقالات كتبها يحاول دائما أن يأتي بفكرة جديدة. فإذا هو لديه طوق ذاتي نحو الإتيان بشيء جديد، طبعا ضمن الضوابط العلمية والموضوعية. هذا كان بمثابة مقدمة للدخول إلى مسألة التجديد الكلامي عند الشهيد السيد محمد باقر صدر رحمة الله تعالى عليه. أنا فقط اليوم أعتذر لأنني مرتبط بدرس آخر، إن شاء الله من يوم السبت نبدأ من 9:50 ضمن حصتين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.